هي في حدود الدرهم الإماراتي هذا الكبير. الدرهم الإماراتي نوع على نوعين، نوع كبير ونوع صغير. الدرهم الكبير هذا في حدوده يقاربه. أي نعم. وقيحين وصديد. وقيحين وصديد. وكذلك قدر ما دون الدرهم من القيح والصديد، لأن القيح والصديد متولدان عن الدم. وبول فرس لغاز بأرض حرب. وبول فرس لغاز بأرض حرب. كذلك بول الفرس للغاز بأرض الحرب يعفى، يعفى، يعفى عنه بالنسبة للغاز إذا قلنا بنجاسته، أن المالكية الصحيح عندهم أن ما لا يؤكل لحمه بوله نجس، والفرس عندهم لا يؤكل لحمه. طبعا المسألة في آخرها، لأن الحنابلة يرون جواز أكل لحم الفرس، واستدلوا في ذلك بحديث أسماء عند الشيخين أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأكلوا. نعم. لكن مالك استدل بعموم الآية، والخير والبغال والحمير تركبوها. نعم. وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح. وأثر ذبابة من عذرة. وأثر ذباب من عذرة. وأثر ذباب من عذرة. من هذه المسائل كذلك أثر الذباب ولو من عذرة، أي من نشاسة، لأنه يعصر التحرز منه. وأما بالنسبة لي مثلا بول الصبي لغير المرضعة فتطهيره، طريقة تطهيره اختلف العلماء فيها، فذهبت جماعة من العلماء وإذا أن ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أن بول الغلام يرش فقط وبول الجارية يقصر، واستدلوا في ذلك بحديث أم قيس بنت محصن عند الشيخين، وحديث عائشة عند مسلم، وحديث علي عند أبي داود، وحديث أيضا أبي السمع عند أبي داود والنسائي، حديث أم كرزن الخزاعية عند أبي داود، وحديثها عند أحمد، وكذلك حديث أم الفضل عند أبي داود وأحمد والترمذي. وظاهر هذه الأحاديث هو التفريق بين بول الغلام وبول الجاري. المذهب الثاني هو أنهما ينضحان، وهذا المذهب أهله قاسوا بول الجارية على بول الغلام، واعتبروا أن العلة هو أنهما لم يأكلا طعام، وذهب إليه الأوزاعي وجماعة من العلماء. والمذهب الثالث هو أنهما يغسلان، وذهب إليه أكثر المالكية مالك وأكثر أصحابه والحنفية والثوري وأكثر الكوفي. وأصح المذاهب هو مذهب أحمد الشافعي، لأن الأحاديث تدل عليه دلالة صريحة. نعم. قال وأثروا ذباب من عذرة، من عذرة يعفى عنه لمشقة التحرز. نعم. وموضع حجامة مسح. وموضع حجامة مسح. كذلك موضع الحجامة إذا مسح وبقي في أثر دم يعفى عنه. فإذا برئ غسل. فإذا برئ غسل. غسل. فإذا برئ الشخص غسل موضع الحجامة. كان عندي في الأصل غسله. إيه. إيه نعم. وإلا أعاد في الوقت. وإلا أعاد في الوقت. وإلا بأن لم يغسله، بأن لم يغسل موضع الحجامة

يسبسخنا من الحديث عام في اليبس والمائع ولا خاص؟ لا خاص في اليبس لأن المائع يسري إلى الثوب فلا يزيله ما بعده، بينما اليبس عندما يلامس ما بعده يزول لأنه لا يسري في الثوب ولا يسري في البدن. وبالنسبة للرجل المبلل عندما تلمس النجاسة ما تسمح النجاسة يعني؟ لكن إذا كانت يابسة، إذا كانت النجاسة يابسة، إذا كانت النجاسة يابسة يطهرها ما بعدها لأنها لن تعلق بشكل قوي. وخف ونعل من روث يعفى عما يصيبهما من روث الدواب النجسة، النجسة بنت الدواب ذات الرجيع النجس، ذات الرجيع النجس. نعم. خف ونعلين من ذوات دواب وبولها إن ذلك لا غير. نعم. وبولها كذلك. إذا الخف والنعل يعفى عما يصيبهما من بول الدواب ذات البول، ومن بول الدواب أو روثها ذات البول والروث النجسي إن ذلك يكفيهما الدلك، يكفيهما الدلك. والصحيح أن الدلك يكفي النعلة كما في الحديث التي رأينا. معنى الدلك على شيخ؟ الدلك معناها أن تحك النعلة بالتراب. نعم. لا غيره. لا غيره. لا غيره. لا غيره. لا غيره. روث الدواب وبولها. نعم. معناها لا يعفى عن القدرة عن بول الإنسان في الخف، ولا يعفى عن النجاسة في العذرة في النعل. نعم. لا غيره فيخلعه الماسح. لا غيره فيخلعه الماسح. نعم. إذا أصاب الخف نجاسة من آدمي مثلا كبول أو عذرة فإنه على صاحبه أن يخلعه ويتيمم إذا لم يجد الماء. فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. يخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. وما إذا كان له كان عنده ماء فيغسله أو يخلعه ويتوضا. نعم. ما العلاقة يعني شيخنا بين خلع الخوف أو خلع النحل والتيمم؟ معناها أن الإنسان الذي لم يجد الماء سيتيمم، ولا بد له من خلع الخوف لأن الخوف فمتنجس وهو لم يجد ما يطهره به، فلا بد له من أن يخلعه لأنه إذا أراد أن يصلي لا يمكن أن يصلي فيه. نعم. والخف أصلا يصلى فيه، الخف ليس كالنعل. نعم. الخف هو غالب الصلاة فيه. نعم. بل إنما لبس لذلك. فالذي لا يجد الماء معناها أنه لم يجد ماء أن يطهره به فيحتاج إلى خلعه حتى يصلي. نعم. يخلعه ويتيمم ويصلي. إذا الضمير في إخلاعه يعود على الخف. نعم. وليس على النعل. لا على الخف. نعم. والنعل كذلك، أن النعل يجوز لك أن تصلي به. فإذا كانت فيه نجاسة ولم تجد ما تطهره بها، لم تجد الماء الذي يطهر هذه النجاسة، فإن عليك أن تخلعه. لا بد أن تخلعه لكي تصلي. أنا شيخنا قال وخف ونعلين من روث دواب وبولها إن ذلك لا غيره فيخلعه. فيخلعه. ضمير واحد. أي نعم، فيخلعه اللي هو الخف أو النعل. هذا من باب الالتفات. من باب الالتفات. نعم. فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. واختار إلحاق رجل الفقير. واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير

معناها فصل غير متغير. هذه كذلك تعود على مسيح تعود بطهور كذلك تعود على ويغسل محل النجاسة ويغسل محل النجاسة بطهور بداية الكلام ويغسل محل النجاسة أقرأ ويغسل محل النجاسة عندك لكم ماهي قريب منك ها هنا ويغسل إن علم محلها نعم بلا نية بغسله إن عرف بغسله نعم بغسله إن عرف ويغسل ويطهر ويطهر محل النجاسة ويطهر محل النجاسة النجس محل النجس نعم بلا نية بغسله إن عرف محل النجس نعم ويطهر محل النجس بلا نية نجس النجس نعم ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف عرف بماء بطهور كذلك نعم بطهور بطهور معناها يغسل بطهور يعني كذلك تعود على ويطهر نعم ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف وإلا فبجميع مشكوك فيه ككمه بخلاف توضيح فيتحرى بطهور منفصل كذلك بطهور منفصل منفصل كذلك أي كالطهور الواقع على لا محل النجس أصلا بطهور منفصل معناها انفصل عن الثوب بأن يريد الماء طهورا على الثوب وينفصل عنه طهورا فما دامت الغسالة متغيرة فالثوب لم يطهر نعم بطهور منفصل كذلك بطهور تعني الأول تعني ويغسل محل النجس بطهور منفصل كذلك معناها أن ينفصل الماء طهورا كذلك معناها طهورا نعم فهم ويغسل لا شوف وقال ويغسل ويطهر ويطهر محل النجس بطهور حيث عن كما بين هذين بطهور هذا يطهر محل النجس بطهور نعم. منفصل كذلك يعني أنه لا بد أن ينفصل عن محل النجس كذلك أي طهور نعم نعم أي نعم. نعم نعم يعني لكذلك تعود على الطهور نعم تماما نعم ولا يلزم عصره مع زوال طعمه ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا يلزم عصر الثوب إذا زال الطعم لا يلزم العصر إذا زال الطعم نعم لكن إذا لم يزل الطعم يلزم العصر حتى يزول الطعم نعم لا لون وريح عصرا لا أما اللون والريح إذا عصرا فلا تطلب إزالتهما والأصل في ذلك حديث أبي هريرة عند أبي داود في قصة خولة عندما سألت النبي خولة سأل عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لم يذهب أثر الدم سألته عن دم الدم الحيض قالت إن لم يذهب أثر الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره نعم لا لون وريح عصورا عصورا نعم إذا عصورا وفي عنا عصورا كذلك إذا عصورا لون وريح لا لا لا يعتبر الثوب طاهرا إذا بقي لون النجاسة وريح النجاسة اللذين إذا بقي وهما وتعذر إزالتهما فعلوا نعم يعني إذا غسل الثوب وشمت في رائحة النجاسة إذا تعذر معنى إذا غسل غسلا كافيا نعم. وبقي بعد ذلك الرائحة قليلا في الثوب أو اللون انفصل الماء طهورا نعم ماء لم يتغير نعم. لكن الثوب بقي فيه لون أو بقيت فيه رائحة هنا مفهومة نعم والغسالة المتغيرة نجسة والغسالة المتغيرة نجسة نعم الغسالة المتغيرة التي غسلت بها ثوبا متنجسا نجسة ولو زال عين النجاسة مجمع على ذلك ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس هنا في المحل نعم ولجاز زال عين النجاسة بغير المطلق النجاسة إذا زال عينها عند أبي حنيفة تزول نهائيا لأن الإبرة عنده بالعين فقط فإذا زالت عين النجاسة بأي شيء تزول ولو بغير الطاهر فلو بغير الطهر إذا لم تبقى أوصافها عند أبي حنيفة إذا زالت أوصاف النجاسة وعينها طهر الشيء ولو بغير الطاهر ولو بغير الماء لو بغير الماء ولو بغير الماء مثلا لو بغير الماء مما هو مائع ولو بغير المائع لا غير ولو بغير المائع ولو بغير الماء وزالت مثلا بالنبي وزالت بأي مزيل بأي مزيل ولكن الجمهور أنه إذا زالت عن النجاسة يبقى حكمها يبقى حكمها ولكن إذا زالت على كل عينها فما لاقى محلها لا يتنجس مثلا الآن هذا الثوب فيه نجاسة وزيلت عينها بيابس بعود مهر فما يلاقيها هذا المحل من البدن لا يتنجس بالثوب لأن الثوب ليست فيه عين النجاسة والذي ينجس هو عين النجاسة لا حكمها الحكم لا ينجس نعم ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها لم يتنجس ملاقي محلها لم يتنجس ملاقي محلها ملاقي محلها من البدن ملاقي محلها لا يتنجس والثوب طبعا ثوب أو بدن أو شيء أي شيء وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه والأصل في ذلك ما ثبت من أحاديث في نضح النبي صلى الله عليه وسلم لما شك فيه وأيضا كذلك حديث عمر للموطأ قال نغسل ما رأينا وننضح ما لم نرى ما يشك فيه إذا شك في إصابتها أنت شككت في إصابة تنضح ترشه بها الرشه بيده نعم أي نعم هذا خلاف المسألة الأولى اللي أنه تيقن إصابتها لثوب لك شك في أي مكان شك في المكان لا يصل جميع المشكوك هنا ينضح الأولى في المسألة الأولى يصل طبعا المسألة الأولى هنا شك في الإصابة هل أصاب الثوب أو نعم ينضح ينضح المكان المشكوك فيه إذا شك في إصابة الجميع ينضح الجميع لا مو في مكان معين ينضح أي نعم لكنه شك في الإصابة نعم بدل كان هناك طفل صغير فبال فتطاير شيء من بوله شككت في إصابته لثوبك أو الشخص إذا بال مثلا أي نعم في مكان يعني أي نعم ثم وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه نعم وإن ترك أعاد الصلاة وإن ترك أعاد الصلاة إذا ترك عمدا نضح أعاد الصلاة أبدا أعاد الصلاة نعم تماما أعاد يعيد الصلاة أبدا كالغسل كالغسل مثل الغسل تماما كما أنه لو ترك الغسل عمدا يعيد الصلاة أبدا وهو رش باليد بلا نية وهو رش باليد بلا نية هذا هو النضح هذا النضح نعم هو رش بلادي بلانية مثل غسل الإسمر نعم نعم مثل ويطهر مع بلانية بلانية لكنه هو رش فقط وليس غسلا لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما إذا شك في نجاسة المصيب فلا شيء عليه هناك تيقن الإصابة والشك في المكان يغسل به جميع الثوب وهناك الشك في الإصابة وتيقن نجاسة المصيب ينضح به المكان وهناك الشك في نجاسة المصيب لا يلزم لا يترتب عليه شيء الشك في المصيب ليس يوجب شيئا إلى الطاهر أصل المحل ولو تيقن الإصابة ولو تيقن الإصابة الشك في المصيب ولو تيقن الإصابة لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما أو فيهما أو شك في الإصابة وفي نجاسة المصيب فمن باب أولى لا شك فيه ما معنى نعم. معناها هو شك في الإصابة شك في الإصابة أصلا وشك في نجاسة المصيبة فلا شيء عليه نعم هنا وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف الجسد اختلفوا فيه أو كالثوب أم يجب غسله والصحيح أنه يجب غسله وليس كالثوب أنه لا يكفي فيه النضح أنك إذا شككت في إصابة النجاسة للمكان للبدن تغسله نعم خلاف خلاف في ذلك خلاف عندما يقول خلاف معناها اختلف في

فصلى بعدد النجس وزيادة إناء، وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض. نعم، وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا. تعبد سبعا بهرود، معناها إذا ولغ الكلب في ماء ليس في حوض وليس في طعام فيندب أن تغسل الإناء سبعا تعبدا وتريق الماء الذي فيه في الإناء. أما إذا كان ولغ في إناء في طعام فلا يراق الطعام، يطرح الطعام عند مالك يؤكل يستعمل. وإذا كان أيضا ولغ في حوض كبير أيضا لا يراق. والصحيح كما رأينا سابقا هو مذهب غير مالك، مذهب الشافعي وأحمد في القضية هو الصحيح، وهو أن ما ولغ فيه الكلب يراق وأنه نجس. نعم، والتعبد يعني أنه ليس تعللا، وأثبت وذهب بعض المالكين إلى أنه تعللا، أنه لعلة طبية، وقد أثبت ذلك الطب الحديث.